بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الوصايا باب الصدقة عند الموت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة سفيان عن عمارة نبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق أنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال الوصايا في كتاب الوصايا وصية المسلم لا ينام إلا وصيته تحظى عند رأسه يكتب اللي لهم واللي عليه من دين أو غير دين أو أقصار يوسع عليهم أو مثلا بنات يوكل عليهم يعقد لهم أو يوصي بدين على فلان أو بدين اللي فلان عندنا إلى آخره. لابد من الوصية لتبين وتوضح الإنسان حالتك حينما تكون حيا وحينما تكون ميتا. لأجل الورثة لا يكون على ظلام, لا يكون الوارث على ظلام ما يدري مش يعمل بعد موتك الإنسان. فإذا وضحت له خلاص صار على بينه صار كأنك حي. الإنسان إذا كان ولدك مؤمن وصالح صار كأنك حي ينفذ ما ترى إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الصدقة عند الموت. باب الصدقة عند الموت يعني قبل الموت ما دمت صحيحا شحيحا تأمل الغنى وتخشى الفقر فأنت تصدق. أما إذا بلغت الروح الحلقوم فلا تصدق, ما لك صدقة ولا ينفذ. يقول فصل ولا يصح تصرف الإنسان عند موته. المريض مرض الموت المخوف لا يصح تصرفه لأنه محجور عليه شرعا. المريض مرض الموت المخوف لا يصح تصرفه لا في بيع ولا في شراء ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في وصية ولا خلع ولا شيء, لا يصح تصرفه لأنه محجور عليه شرعا. ما يدرى متى يمكن بعد لحظة أو لحظة هذه أو بعد اللحظة لأنه مريض مرض الموت لخوف فلا يصح تصرفه بشيء إطلاقا. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. يقول البخاري حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عمارة بن القعقاع عمارة بن الحارث قال عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أي صدقة أفضل يا رسول الله؟ قال أن تصدق وأنت صحيح معافى بعافية تخشى الفقر تأمل الغنى وتخشى الفقر عافية. أما إذا بلغت الروح الحكوم أو مرضت فإن رايح المال لغيرك, المال لغيرك فلا يصح صدقتك ما لها قيمة لأن المال رايح لغيرك خلاص أنت رايح ترحل لأن يأخذ المال غيرك. لكن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الغنى تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني تقول أنا فقير لأن الأمل الأمل عند الإنسان واللي يجعله يطول عمره ويغرس النخل يتزوج النساء ويخلي أهل سوء يعمل الأشياء الأمل. فإذا كنت بهذه الحالة صدقتك الساعة, إذا كنت بهذه الحالة التي تغرس فيها غيرين وتزوج فيها النساء وتعمل فيها شيء هذا اللي حين تصدق حين تصدق فصدقك مقبولة. أما إذا بلغت الروح الحكوم تقول لي فلان كذا فلان كذا وقد كان ما صار لغيرك وغصب عليك رغم أنك. نعم. ما بقول الله تعالى من بعد وصيتي يوصي بها أودين واذكر أن شريه وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم الحكم إذا أبرأ الوارث من الدين بريء. وأوصى رافع بن خديج ألا تشأ امرأته البزارية أما أغلق عليها بابها. وقال الحسن إذا قال لمملوكي عند الموت كنت أعتقدك جازة. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتي أن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعد الناس لا يجوز إقراره لسوء ذنبه للورثة. ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة وبالبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أؤتمن خان. وقال تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى من بعد وصيته يوصي بها أو دين. قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني أن الإنسان لازم يوصي بوصية. صلى فصل ربنا في كتابه الوصايا، المرأة توصي والرجل يوصي وفلان يوصي والأب يوصي وغيره، فصلها في كتاب الوصايا من بعد يوصي، يعني العطاء أو الوصية لوالد لكذا أو العطاء لكذا، هذا من بعد وصية يوصى بها أو دين أو يوصي بدين أو يقبل دين. لكن إذا مات الإنسان وله وصايا وعليه ديون فإن ديونه تقضى، وإذا انتهت خلاص مع الوصايا ما لها قيمة، الوصايا تسقط لأنه يبدأ أول من المتروك قيمة الكفن، ثم مؤونة الكفن، ثم الوصايا التي برهن، ثم الديون التي برهن، ثم الديون المطلقة اللي ما لها رهن، ثم الوصايا، ثم وارث يلي. المهم من الدين يقضى قبل الوصايا، الدين إذا مات الإنسان يقضى قبل الوصايا وقبل قسمة التركات، قبل أن يقسم ماله بالتركات وقبل أن يقتل لازم يقضى الدين أول، لأنه حق مسلم وسيطالب به في الآخرة. إذا ما قضيته الورثة، هو ما قضى هو حي، لكن أنتم يا الورثة ارحموا ميتكم واقضوا دينه قبل أن يأخذه صاحبه في الآخرة، اقضوا دينه. والدين يقضى قبل أن يرجعون، ساعة ما يرجعون من قبره يبدأون بالدين، ثم بعد الدين الوصايا إن كان فيه مال كثير، ثم الداد الورثة. نعم. قال يذكر أن شريح وعمر بن عبد العزيز وطاووس وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. يقول البخاري ويذكر عن أربعة، منهم شريح القاضي، ومنهم عطاء، ومنهم ابن أذينة، ومنهم عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه أقر أجازوا إقرار المريض بدين، يعني المريض مرض الموت، حنا حجرنا عليه، الشريعة حجرت على المريض مرض الموت، لكن لو قال لفلان علي كذا وكذا فإنا نقره وننفذ، والورثة لهم أن ينفذوا وصيته، لأن الدين شيء، وكونك تبيع وتشتري وتتصدق وغيرها شيء آخر. الدين لابد إذا أقر به المريض ولو عند مرض الموت فإنه يقبل حينئذ. نعم. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم. وقال الحسن البصري أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، هذا تصدق به صدق إذا كان صدقة أو ديون توفى. نعم. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين بريء. وقال إبراهيم والحكم بن عتيبة إذا أبرأ الوارث من الدين بريء، الوارث أبرأه من دينه بريء، الوارث أبرأ الثاني من دينه بريء. نعم. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأة البزارية عما أغلق عليها بابه. فأوصى رافع بن خديج ألا يكشف ما عند امرأة البزارية، ما قفلت الدار على الدار ما يمكن يفتح عليها بابها، هي ومالها، هي الشيء اللي قفلت عليه لا يمكن أن يفتح عليها بابها. يعني أوصى لها زوجة، زوجته البزارية، يعني أنتم يا أولادي لا يمكن تفتحوا على زوجتي بابها، خلاص وإذا أقفلت بابها على أي شيء أقفلته لا تنقشونها عليه. وقال الحسن إذا قال لمملوكي عند الموت كنت عتبتك جازا. وقال الحسن البصري إذا قال الرجل لمملوكه عند الموت كنت عتبتك يا فلان جازا وعتق، صار عتيق، لأن العتق مأمور به شرعا، العتق حتى عليه الشريعة، حتى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، العتق حتى عليه. فإذا قال الرجل ولو مرض المخوف إذا قال لعبد العبد كنت أعتقد وأعتق خلاص. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جازا. وقال عامر الشعبي رحمه الله إذا قالت الزوجة عند موتها إن زوجي قضاني حقي، يعني ديون اللي عليه وصداقي وأشياء كلها أعطاني إياه خلاص انتهى، قبل قولها ولو مريضة. نعم. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء ظن. قال بعض الناس البخاري يهمل حنيفة أبو حنيفة يهمل اسمه يهمل اسم أبو حنيفة لأنه يقول ما يرى إلا بالفقه ونحن نتكلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبحث إلا بالفقه فلهذا يهمل اسمه يقول وقال بعض الناس هو أبو حنيفة رحمه الله قال وقال لا يجوز إقراره لسوء الذن به للورثة. ولا يجوز إقراره لسوء الذن به للورثة. ولا يجوز إقراره لأن فيه له حق للورثة. يعني عبد الحنيف يقول ما يمكن يقطع الورثة. إقراره عند الموت معناه منع للورثة من حقهم. عند أبي حنيفة لا يجوز. قال ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة وبالبضاعة والمضاربة. قال البخاري ثم استحسن أبو حنيفة. يعني رجع عن بعض قوله وقال يجوز إقراره بالوديعة والأمانة والأشياء الثانية يجوز إقراره بها عندي وديعة لفلان بن فلان هي كذا وكذا فعندي إقرار فإذا أقر عند الموت بكذا أبو حنيفة أجازه. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن يعني اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. الظن أكذب الحديث نعم. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا أعطى من أمانة. ولا يحل مال أموال المسلمين إذا أعطاك أحد أمانة لا يحل لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى المسلم الخائن منافق. مسلم لكن يقول سموه بخيانة منافق إذا أعطى من أمانة هذه آية المنافق ثلاثة إذا أعطى من أمانة وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. جعله الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما منافقا يعني فاسق في كبيرته ومسلما في إسلامه مؤمنا بإيمانه وفاسق في كبيرته. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الله تعالى عندما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام مفتاح البيت وفتحه طلب من عثمان الحجبي عثمان بن أبي شيبة الحجبي مفتاح البيت كان ابن شيبة هم اللي يفتحون البيت ويدخلونه في أيام الجاهلية. وقال لعثمان بن أبي شيبة اذهب فأتني بالبيت هذا عام الفتح. فذهب وأتى به تلكأت قليلا ولكن أعطته إياه فأتى به ثم فتح الكعبة عليه الصلاة والسلام ودخله وبلال وأسامة بن زيد ثم صلى بين الركبين العمودين اللي تلي الركن اليماني ثم خرج عليه الصلاة والسلام وخرج بلال معه وخرج أسامة. يقول عبد الله بن عمر أني دخلت بعدهم وسألته أين صلى قال بين العمودين ولم أسأله كم صلى. الشاهد لما خرج عبد الله بن عمر ولا بقي بالكعبة أحد نادى الرسول عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي طلحة فقال لبيك يا رسول قال خذ مفتاحك. فأنزل الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل هذه أمانة وخذوها يا بني شيبة خالدة ثالثة إلى يوم القيامة خذوها ما يفتحها إلا واحد من بني شيبة لو تجيب مفتاح يعني أن المفتاح عند بني شيبة ولا يفتحها لو تأتي واحد يفتح يفتحها لكن المفتاح لا يمكن ينقع من بني شيبة يفتحونها ويقفلونها. فالشاهد أنه ردها عليهم ينزل الله هذه الآية نعم. ولم يخص وارثه ولا غيره ولم يخص وارث ولا غيره يعني عم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها عام ما في وارث ولا غير وارث نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن ربيع أبو داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك نافع بن مالك ابن أبي عامر ابن أبي عامر قال أنا به مالك يعني جد مالك بن أنس قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم آية المنافق ثلاثا آية المنافق ثلاثا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي رواية آية المنافق خمس خصلة من خصال النفاق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. أحيانا نسميها خمس الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يختصرها بالأمهات وهي الخيانة نعوذ بالله إذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر نعم. باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة حق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ذهر غنى. وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون. باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. الوصية التي توصون بها أو دين، الدين مقدم على الوصية عند جميع المذاهب الأربعة، ولا حديث واردة بهذا أن الدين يقدم لأنه أمانة لك عندك الإنسان. لا له 1000 ريال عندك من يدري، ما فيها شهود ولا فيها شيء، لكنها أمانة عندك معتمد عليها أنت تؤديها إلى صاحبها. ولهذا دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بالمثل الذي في بني إسرائيل 1000 ريال لأقرضه وجعل ربه هو المتكفل وهو الحليم إلى آخره. الشاهد هنا يقول نعم. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية. إذا مات الإنسان عليه دين وقد وصى وصية فإنه يبقى بالدين، فإذا أخذت الدين المال كله وأخذه الدين خلاص ما عاد الوصية، تبقى الوصية، وإن بقي شيء أعطينا صاحب الوصية. نعم. وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، استدل بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والدين أمانة، الدين عندك أمانة يا الإنسان، قد لا يعرفه إلا أنت، ما يعرفه إلا صاحب الدين، صاحب الدين أو أنت تدين، فهو أمانة عندك، فهو أولى أولى من الوصية. نعم. فأداء الأمانة حق من تطوع الوصية. نعم. فأداء الأمانة حق من تطوع. أداء الأمانة حق من أداء الوصية لا شك، الأمانة لا شك أنها أعلم وأقرب من الوصية وأقدم من الوصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني صرت غني الإنسان وتريد أن توفي دينك ثم توصي وتتصدق لا بأس بذلك عن ظهر غنى، لكن ما عندك شيء إلا سداد الدين أو سدد الدين. وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يوصي العبد، العبد إذا أراد أن يوصي اكتسب مال، عبد مملوك لكن اكتسب مال، جعلوا له الحرية في كسب المال وكسب أموالا كثيرة، لكن لا يوصي إلا بإذن سيده بإذن أهله. السيادة السيادة سواء كان كثير أو واحد لا يمكن أن يوصي أو يختار يسدد الديون إلا بإذن سيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. قال النبي عليه الصلاة والسلام العبد راع يعني مؤتمن في مال سيده، العبد المملوك في مال سيده راع، مالك مالي حطيته عندك وأنت مملوك وأنت راع وأنت مؤتمن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن خزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال قدر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أذر واحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيابى أن يقبل منه شيئا، ثم إنه مردعه ليعطيه فيابى أن يقبله. فقال يا معشر المسلمين إني أعرض علي حقه الذي قسم الله له من هذا البيع، فيابى أن يأخذه. فلم يضر حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. قول البخاري حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وعروة بن الزبير قال، وقال كلاهما عن حكيم بن حزام، كلاهما عن حكيم بن حزام نفسه أنه رضي الله عنه كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيه، ثم يسأله فيعطيه، ثم يسأله فيعطيه. وقال له مرة يا حكيم إن هذا المال حلو قدر، حلوة قدرة، هذه الدنيا حلوة قدرة، وإن الإنسان كلما تكفف واستغنى أغناه الله تعالى وتقدس، فلا تسأل أحدا إذا كنت في غنى. فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أسأل أحد إطلاقا ثم مدة حياتي ما عاد أسأل أحد. فكان لا يسأل أحد رضي الله عنه، حكيم بن حزام غني من أغنى الصحابة، فكان لا يسأل أحد إطلاقا، حتى العصا لكان صار مسافر ومعه رفقة وطاح عصا في الأرض ما يقول فلان عصية، ينزل هو يأخذ العصا، يقول ما أسأل أحد إطلاقا، لأنه عاهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل أحدا. فكان أبو بكر يجيها العصايات يقول أين حكيم بن حزام تعال خذ هذا، يقول لا ما أخذ شيء. وكان عمر رضي الله عنه يقول ما يعذرني بحكيم بن حزام، تجينا الوفود تجينا الأشياء الأموال ونأخذ حقه نعطيه له يرفض، من يعذرني من حكيم؟ قال أنا ما عهدت الرسول ما يمكن آخذ. فلم يأخذ يسأل أحدا حتى توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه، حتى توفاه الله. نعم. وكان قال ومن أخذه، قال من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه يقول اللي يأخذ المال بسخاوة نفس، واللي يجي يأخذه واللي ما يجي ما يسأله، ما يسأل الناس ولا يتشرف لهم. ومن أخذه بإشراف نفس يعني ما يسأل الناس لكن وده أن الناس يعطونه، هذا مش إشراف، وده أن فلان وفلان يعطوني أهل الأموال ولكن ما أسألهم، ما يسأل ما يقول عطوني، إنما وده أن المال يجي، هذا إشراف نفس لا شك في هذا. اللي يأخذ المال بدون إشراف نفس وبين سؤال يبارك له فيه، واللي يأخذه بسؤال ما يبارك له فيه، لهذا حلف حكيم بن حزام أن لا يسأل أحدا. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد السقطياني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري قال أخبرني سالم بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي ومسؤول عن رعيته، والإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته. ولا زد أن قد قال والرجل راعي في مال أبيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. هذا الحديث صاعقة ينزل على رؤوس الناس، الحديث هذا صاعقة ينزل على رؤوس الناس، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأبو راع في بيته، الزوجة راعية في بيتها، الخادم راعي في بيته، العبد راعي في بيته، الملك راع في الرعية، كلهم كل الرعية من الشرق إلى الغرب مسؤول عنهم يوم القيامة. هذا ينزل مثل الصواعق على رؤوس الناس، فالشاهد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن رعيتك بيتك، المرأة مسؤول عن بيتها، الأب مسؤول عن بيته، الخادم مسؤول عن بيته، الوالد مسؤول عن بيته، الولد مسؤول عن ما حولهم من مال أبيه، العبد المملوك، القادم في البيت المؤتمن على مال مسؤول عنه، الخليفة أو الملك مسؤول عن رعيته كبرت أو صغرت مسؤول عنهم يوم القيامة، يلقى ربه عريان ثم يسأل عن عالم هذا كلهم، اللي جوع واللي عري واللي ماله بيت واللي ماله مال واللي ماله ليه هذا تركته ليش هذا تركته ليش هذا عطيته ليش كذا، يسأل يوم القيامة عريان. نعم. باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. فقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعل لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب رضي الله عنهما. فقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال جعلها لفقراء قرابتك، قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني، وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سالم بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعين إلى حرام، وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد منادي بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو جامع حسان أبا طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعدهم إذا أوسى لقرابتي فويل آبائي في الإسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. من هم الأقارب؟ ننظر حينئذ من هم الأقارب. إذا أوصى لأقاربه مبهما كذا، فمن هم الأقارب اللي نعطيهم الوصية؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال وقال أنس يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة عجالها لفقراء. قال أنس قال لأبي طلحة لما قال نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا أبو طلحة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له حديقة جميلة جدا، وكان الرسول يدخلها ويتوضى منها ويتظلل بشدة أشجارها، وأحيانا صار فيها رطب يأكل من رطبها قريبة من المسجد على طريق الرسول عليه الصلاة إلى المسجد. فقال أبو طلحة يا رسول الله إن الله أنزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب ما عندي بيرحى هذه الحديقة اللي تشوفها أنت وتدخلها، وإني جعلتها وإني أعطيتك إياها، اجعلها بما تشاء من الصدقات، صدقة لوجه الله. قال بخ بخ نعمل مال الرابح أو نعمل مال الرائح أو نعمل المال الرابح، روايتين. قال لكن إني قبلتها وسمعت ما قلت وقبلتها، لكني حرى أن تجعلها في قاح أقاربك. يقول وكان أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت، يجتمعه يوم بالجد الثالث، يجتمعه طلحة بالجد الثالث، يقول حسان وكنت أنا بعيدا عنه، ما أنا يعني ما نحن مع أنه زوج أمه لكنه بعيدا في النسب عنه، أنس بعيد، لكن أبي بن كعب وحسان بن ثابت هم أقاربه. قال فصدق بها على حسان وأبي بن كعب ونحوهما ممن يجمعه الجد الثالث. نعم. قال وهو حرام من عدي بن عمرو بن منات وهو يجامع حسان. معروف يجتمعون في حرام بن عدي. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابتي فهو إلى آبائه في الإسلام. وقال بعضهم إذا أوصى إلى قرابته، يقول حديقتي هذا وصية إلى أقاربي، من هم أقاربه؟ يقول آباؤه. آباؤه في الإسلام. آباؤه في الإسلام، يعني إذا كانوا كلهم مسلمين، هم مسلم وهم مسلمين، يعني أبوه وجده وجد جده. لكن الصحيح أنه إذا أوصى إلى قاربه، نعم يدخل الأب والجد ويدخل الأخ ويدخل الولد، الولد والأخ والعم كلهم عصبته الذي يعصون به ويحملون عنه الدية من أقاربه. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة فلو يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقارب وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بني فرب يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم أنا أبي طلحة أنا أنس بن مالك يعني. أنس بن مالك رضي الله عنه لعمه أنس عم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. أنس يحكي أن أبي طلحة لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإني أجعلها صدقة يا رسول الله بها حيث شاء، قال قابلتها ولكن أرى أن تجعلها في بني عمك العصبة، عصبتك بنو عمك اللي في الثالث في الجد الثالث. قال فجعلها في كعب في أبي بن كعب وفي حسان بن ثابت لأنهم يجتمع بهم هم في حرام، حرام بعيد لكن يجتمعون في أقرب من حرام من الجد الثالث. نعم. قال وقال ابن عباس لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي. يقول البخاري وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس صغير هكذا اليوم لأن الرسول قبل أن يهاجر ابن عباس صغير يمكن يقول 4 سنوات. يقول ابن عباس لكن يحكي عن صحابة لأنهم عندنا مرسل الصحابي هذا يعتبر أنه سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال حدثني الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الرسول ما حدثه إنما حدثه صحابي آخر عن الرسول عليه السلام، فهذا موصول عندنا وسماع صحابي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو هريرة روى عن الرسول 5,082 حديث، ما كلها رواها مباشرة، فالرواق غالبها عن الصحابة، اللي روى مباشرة 1,200 فقط، والباقي كله رواه عن الصحابة، ومع هذا يعتبر أنه رواه عن الصحابة. كل حديث أبي هريرة يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، يعني الاقربين من قريش، الاقربين في الاقرب، وكان اقرب قريش بني هاشم بن مطلب، هذول اعضاءه، هذول نسبه واولاد اعمامه، ولكن الاقربين لقريش لهاشم بن عبد المطلب هم بني عدي وقبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعده بني تيم قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد أن حضر في الصفا، طلع الصفا وصاح يا صباحا يا صباحا، طول صوته صاح طول صوته، فاجتمعت قريش بكاملها انتظروا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم قلت لكم إن جيشا يصبحكم أو يمسيكم تصدقوني؟ قال نعم، ما أنت عندك؟ قال فأنذر الله ثبت يد أبي لهب وتب، عمه أبو لهب يقول تبا لك أجاثنا. والشاهد أنه نادى قبائل قريش بكاملها، كل قريش، يا بني عبد المناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني كذا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة الرسول لا أغني عنك من الله شيئا، لا تقول هذا رسول الله يشفع لي عند الله، ما أقدر إلا بإذن الله، يا صفية بإذن، يا فاطمة بنت محمد فليلي من مالي ما تشائين، لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخر الوصية. نادى عليه الصلاة والسلام بصوته بجميع صوته حتى اجتمعت قبائل قريش بكاملها عنده بالصفا، نعم، قبل أن يهاجر. باب هل يدخل النساء والولد في الأنغارب؟ قال رحمه الله تزنى أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب بن الزهري، قال أخبرني سعيد بن الأسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فأبو أسبق عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يقول البخاري حكاية المنادات للرسول عليه الصلاة والسلام يناديهم على الصفا. حدثنا باب هل يدخل النساء والولدان في الأقارب؟ باب هل يدخل النساء والولدان في الأقارب؟ الزوجة ما تدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نصارى نجران أرادوا أن يلاعنوه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام نتلاعن أنا وأنتم، أنتم مسيحيين وأنا محمد، تلاعنوا أنتم يا أحبار النصارى تعالوا نتلاعن. أنزل الله تعالى وتقدس في سورة آل عمران مسألة النصارى اللي بلاعنون، يا أيها الذين قل يا أهل الكتاب تعالوا، أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا لا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، يعني نحن نشهد الله نشهد الله نبتهل إلى الله أن لعنة الله على الكاذبين. الرسول عمل قام عليه الصلاة والسلام وجاء فاطمة والحسن والحسين، بس زوجاتهم أجوا، وعلي جاب علي وفاطمة والحسن والحسين وحطهم على ردة وقال هؤلاء أقاربي. زوجاته التسع ما قرب منهم أحد، لأن الزوجة ليست أقارب، الأقارب هم أهلك، ولدك وأولادك الإنسان وبنتك من البنات والأولاد، هذو أقاربك. أما الزوجات ما هن أقارب، بنات ناس، لكن زوجهن الإنسان يتمتع، ثم إذا طاب خاطره قد يفارقها مثل المدس يخلعها ناخذ من الباب. الزوجات ما قربها عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الشرشف والرداء على علي وعلى فاطمة وعلى الحسن والحسين بس، وقال هيا تعالوا نتلاعن، فقال حبر من أحبارهم تلاعنون، وكان نبي وكان نبيا ولاعنتموه، ما الذي يحدث؟ والله تتلف نجران بكاملها، لكن لا تلاعنونهم. قالوا لا يا محمد خلاص بطلنا، ما نلاعن بطلنا، فذهبوا رجعوا ما لاعنوه عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه جعل الشرشف على علي وفاطمة والحسن والحسين بس زوجات التسع ما قرب منهم أحد، لأن زوجة بنت ناس ما هي من أقاربك الإنسان، فإذا أوصى إلى أقاربه ما تدخل الزوجة. قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كلاهما عن أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى. نعم، معنى الحديث الأول قال حين أنزل عن ذي العشيرة الأقربين قال يا معشر قريش، يقول حين أنزل عليه عليه الصلاة والسلام وأنزل عشيرة الأقربين قال جمع قريش بكاملها ونادى وصبحا ثم أنذرهم يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني عدي، يا بني تميم، تيم الله، يا بني كذا، يا بني كذا إلى آخره، أنذرهم على الصفا قبل أن يهاجر، قبل أن يؤمر بالهجرة. باب أن ينتوي الواقف بيقفي. وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على مولي أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فلو أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه، قال في الثالثة والرابع اركبها ويلك أو ويحك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب هل ينتفع الواقف بالوقت، هل ينتفع الواقف بالوقت ما دام حيا ينتفع بالوقت. نعم ينتفع بالوقت وينتفع بالوصية ما دام حي، ما دام حي ينتفع بالوقت، وقت تنتفع به الإنسان، وصيتك تنتفع بها ما دمت حيا، ثم إذا مات تولاها الناظر عاد سواء من أقاربه من بعيد أي تولاها. يقول البخاري حدثنا وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على موليه ان ياكل، وقد اشترط عمر رضي الله عنه في حديقته التي في خيبر ان اوقفها حبس اصلها وجعل الثمره وقت للصدقه للناس، ولا جناح على من وليها ان ياكل من الثمره غير متاثل المال، يعني ما تاخذ مال، تاخذ كيس وكيسين من التمر لا، كل بنفسك واكل عيالك اذا كانوا معك الى اخره، اما تتاثل المال منها فلا، يقول غير متأثل ما نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فكادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، قال أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رأى رجلا يسوق بدنا، يسوقها ولا يركبها، انقلده يشوف الرسول انها بدنه انها هدي للكعبه، يشوف المدس يشوف الناس قال اركبها، قال يا رسول الله انها بدنه يعني هديه لرب العالمين، قال اركبها، ثالثه قال ويحك او ويلك اركبها، يعني البدنه ما تركبها اركبها ما في شيء، ما يضرها انك تركبها الانسان، هي وقت خلاص، فاذا وصلت الى محلها انحرها في الساعه، ما دام انك تسوقها في البر اركبها عشان ما تتعب، تمشي على رجليك تركب البدنة ولا يضرها ولا يضرك، انت وقفتها لوجه الله لكن انتفع بها ما دامت ما وصلت محلها ونحرتها انتفع بها. نعم. قال رحمه الله دثنا اسماعيل قال دثنا مالكنا بالزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله انها بدنه، قال اركبها وياك في الثانية او في الثالثة. يقول البخاري رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا اسماعيل بن ابي اويس، اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه بمعنى الحديث الاول ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يسوق بدنه مفديها للكعبه الحديث، فقال له اركبها، فقال انها بدنه هدي يا رسول الله كيف اركبها، قال اركبها ويحق ما اضرها حتى لو كانت هدي اركبها، معنى هذا أن الإنسان اللي صار عليه هدي تمتع أو هدي قرآن وساقه معه أنه يركبه، لأن هذا ساكن البدنة هدي للبيت، فقال له اركبها، فالإنسان اللي صار له هدي أو ضحية نويت أن تشتري ضحية ناقة أو بقرة أو طلي غنم لك أن تحلق وتشرب، لك إذا كانت ناقة أن تركبها جائز حتى لو هدي تمتع أو هدي قرآن أو هدي للكعبة لك أن تركبها وتنتفع بها ما لم تصل محلها حينئذ تنحرها إلى آخره. الشاهد أن الرسول أمر الرجل أن يركب البدنة. نعم. باب إذا وقف شيئا فلم يدفع إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من ولي أن يأكل ولم يخص وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقال أفعل، فقسمها في أقاربي وبني عمه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا وقف شيئا ولم يخص به أحد جاد، هذا عند المسلمين كافة ما عدا بعض الأحناف. الأحناف يقولون إذا وقف فقفا أو تصدق بصدقة أو شيء من هذا لازم يخص، يخص الضعفاء والمساكين أو قف حديقة هذه على دار الحديث على دار كذا، وقف ترتقين على الفقراء المحتاجين، أو قف حديقة هذه على فلان بن فلان على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي إلى آخره، ثم يتتابعون ما دام حي من البطن هذا، ما دام واحد حي له، ثم بعد ما يموت البطن هذا ينتقل إلى البطن الثاني ثم إلى البطن الثالث إلى آخره. هذا إذا كان وقفه على أولاده ثم أولاده ثم أولاده، إذا كان بثم ما ينتقل إلا إذا تم البطن هذا، انتهى البطن هذا ينتقل البطن الثاني. فإن عطفه بالواو هذا أو حديقة وقف على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولادي، فإنه يشترك البطن هذا والبطن اللي بعده يشتركون جميعا. أما ثم فلا، إذا قال ثم ما يشترك البطن الأخير حتى ينتهي البطن الأول وينقض نهائيا إلى آخره. نعم. باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله، فجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قال داري صدقة لله، قال داري أو حديقتي صدقة لوجه الله ولم يبين جهة، ما بين جهة يروح لها هذه الصدقة، جاز عند المسلمين كافة ما عدا أبو حنيفة يقول لا ما يجوز، لا يبين، يقول صدقتي هذه على الدار الفلاني على الفقراء الفلانيين ولا على الفقراء المساكين الفلانيين ولا على البيوت الفلانية ولا على كذا ولا على في سبيل الله، ولا يبين مصدرها، هذا عند أبو حنيفة ولا ما يجوز. البخاري رد عليه يقول إذا أوصى ولم يبين شيء جاهز، لأن عمر قال أوصى بحديقته أوقفها شب لها حبس أصلها ووقف وجعل ثمرتها لمن وليها، يتصدق من وليها على الفقراء والمساكين ولو ما سموا ولو ما سمنا، على الفقراء على المساكين على ابن السبيل على المنقطع على المأسور المديون لمأسور بدين على إلى آخرهم، جاهز كله جاهز. وإن كان أبو حنيفة يمنع لكن ما عندنا أبو حنيفة ما له دليل في هذا. نعم. وقال بعضهم لا يجوز والأول أصح. وقال يقول البخاري وقال بعضهم، فإذا قال وقال بعضهم أبو حنيفة رحمه الله، وقال بعضهم لا يجوز والأول أصح، أنه يصح الوقف مطلقا على الفقراء على المساكين على أي شيء في بيتي، هذا وقف وقف لوجه الله حبست أصله وإيجاره وثمارته للفقراء ولو ما سمى أحد. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.